حصريا على موقع djkimo.com. منو اللي يسوى دمعة دمعة واحدة منك في دوا هالناس كلها كلها تروح لسمك. حلوة انتي وماكو بجمالك واحدة مثلك. لمي شعرك يا ولي يا ولي اشتعلى وهلك. منو اللي يسوى انتي عليا بالسما خليك فوق. حيا هذا والله الما يحبك. منو اللي يسوى انت علي بالسما خليك فوق. هذا وجهك منه صنعة وحلى فلتر. فري شعرك وشوفي دنيا وياك تفتر. شاف طولك يا حلوة يبقى الليل يسهر. حقها أمك تضمك حقها بيش تنغر. أمي تحلوين أكثر تمشي هالعالم وراك. شكلك ما شفت بالدنيا مثله. منو اللي يسوى انت عليه بالسما خليك فوق. حصرياً على موقع djkimo.com.